المساجد المسجد مجمع خيرات للصلوات وللطاعات نتذاكر فيه القرآن حيث العبرة في الآيات وعلوم الدين الغالي نتلقاها في حلقات من خير بقاع الدنيا موطن أنس ومسرات. جامع خالد بن الوليد حمص سوريا. تعد مدينة حمص من أكثر بقاع الشام احتواء لمقامات الصحابة والأولياء والشهداء والصالحين، لهذا يزورها في كل عام آلاف من المسلمين بغية زيارة أصحاب هذه القبور والتبرك بهم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدفونين في حمص الصحابي الجليل سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي رضي الله تعالى عنه. ولد خالد بن الوليد في مكة المكرمة عام 39 قبل الهجرة. كان طويل القامة عريض المنكبين مفتول العضلات ماهرا في ركوب الخيل. وبعد إسلامه قاد العديد من الغزوات والفتوحات كفتح مكة ومعركة مؤتة واليرموك، وحارب المرتدين زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق. وقضى بقية أيامه في حمص، وعام 21 هجرية مرض هذا القائد العظيم وتوفي ودفن في حمص، ثم أقيم أمام قبره مسجد كبير سمي باسمه. وقد وسع هذا المسجد كثير من خلفاء المسلمين وسلاطينهم، ويسمى حي المسجد بحي الخالدية نسبة إليه. يقع الجامع إلى الشمال من الساحة الرئيسة لمدينة حمص، وفي عام 664 هجرية أنشأ الملك الظاهر بيبرس تربة لخالد بن الوليد، وأقام بها ضريحا خشبيا فوق قبره. وقد أرخت ذلك اللوحتان المكتوبتان بخط نسخي جميل، واللتان وجدتا في تربة سيدنا خالد. وفي عام 691 هجرية أمر الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاوون بتجديد شباك التربة، وأرخ عمله بلوحة خشبية ثالثة تقع في ثمانية سطور، وذلك عندما توجه إلى فتح قلعة الروم وانتصر على الفرنجة. ثم أدخل الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بعض الإصلاحات على المشهد، ولم يصل إلينا من آثاره سوى قطعة مستطيلة كتب عليها بسطر واحد سلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون. وفي عهد السلطان العثماني عبد الحميد أراد والي الشام ناظم باشا أن يجدد الجامع، فأقام مسجدا حديثا بدلا عنه وبناه على نسق جوامع إسطنبول. فكان عند انتهائه عام 1331 هجرية ذا روعة في قبابه البيضاء العالية وفي مئذنتيه الرشيقتين. للجامع صحن مربع الشكل، طول ضلعه 30.5 متراً تعلوه 9 قباب أعلاها القبة الوسطى، ويبلغ ارتفاعها نحو 30 متراً وقطرها 12 متراً، تستند على 4 ركائز مربعة وضخمة، والقباب الباقية تستند من جانب على هذه الركائز ومن جانب آخر على جدران المسجد. وفي صدر الصحن الجامع 3 محاريب لكل منها عمودان من الرخام الأبيض، إلا أن المحراب الأوسط قد زين برخام له أشكال هندسية جميلة وملونة بالأحمر والأسود والأبيض. أما المنبر فهو من الرخام الأبيض، وعلى جدرانه نقوش وتخاريم جميلة. وفي الزاوية الشمالية الغربية من باحة المسجد يقع ضريح خالد بن الوليد المبني بالرخام الأبيض وتعلوه قبة من الخشب. وفي زاوية هذا الضريح ضريح صغير حديدي لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وأقيم في الزاوية الشمالية الغربية ضريح ثالث لعبد الله بن عمر بن الخطاب بدون قبة أحيط بشبك بن خالد. أما صحن الجامع فواسع تحيط به أروقة تتبعها عدة غرف. والمسجد هو محط ترحال المتشوقين لزيارة قبر القائد الإسلامي والبطل الكبير والصحابي الجليل خالد بن الوليد الذي فتح الله على يديه البلاد والأمصار. رضي الله عن سيدنا أبي سليمان خالد بن الوليد ونفعنا ببركاته وأنواره، والحمد لله رب العالمين.